أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ثم الكتب السماوية المنسوخة الغير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال، وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به الجماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا. انتهينا في البحث السابق بأنه ما هو المراد من كتب الضلال، وقلنا أن الاحتمالات في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال بأن المراد من كتب الضلال يعني ما كان باطلا في نفسه. الاحتمال الثاني أن يراد من كتب الضلال يعني ما كتب لأجل أن يضل به الآخرون وأن يضل الآخرين ذلك الكاتب. الاحتمال الثالث أن يقال بأن كتب الضلال ما يوجب ضلال القارئ والسامع وإن كان حقا في نفسه. هذه هي الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في هذا الصدد، وهي ما هو المراد من كتب الضلال. فهنا الآن نسأل بأنه الكتب السماوية تدخل في كتب الضلال أو لا؟ الكتب السماوية غير الكتاب العزيز، لا إشكال ولا شهرة خارج تخصصا، الكتب السماوية غير القرآن الكريم، هل هي داخلة في كتب الضلال أو ليست داخلة في كتب الضلال؟ وهنا يقول الشيخ بأنه تارة أن تلك الكتب السماوية المنسوخة غير محرفة، وأخرى تلك الكتب السماوية المنسوخة محرفة. أما الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة فهذه لا تدخل في كتب الضلال بكل المعاني المتقدمة. لماذا؟ أما المعنى الأول وهو الباطل في نفسه فهذه ليست باطلة في نفسها، وإنما هي حقائق وإنما انتهى أمدها. فإذا ليست هذه باطلة في نفسها، بل حقائق نزلت على الأمم الأقدمين ولكنه لظروف معينة، فهي ليست باطلة في نفسها بل هي حق في نفسها. وأما أنها لا توجب لا الإضلال ولا كتبت لغرض الإضلال أيضا فواضحة، باعتبار أن الكاتب لها حسا إما أنها نازلة من السماء وإما هي على يد الأنبياء كتبت، فلا يوجد فيها ماذا؟ أن الكاتب يريد أن يضل الآخرين بها، ولا هي أيضا موجبة للإضلال حيث أن المسلم يعلم أن هذه منسوخة لا يمكن قبولها. إذا فرض أن كتب الضلال أن كتب الكتب السماوية المنسوخة لم تكن محرفة فهذه لا يصدق عليها أنها كتب ضلال. وأما إذا فرض أنه ماذا؟ أن هذه الكتب السماوية المنسوخة كانت محرفة، كما قد يقال في أن الإنجيل والتوراة من الكتب السماوية المحرفة، وهنا يصدق عليها أنها كتب ضلال بالمعنى الأول، حيث أنه بعد تحريفها تكون باطلة في نفسها، فهي كتب ضلال بالمعنى الأول. فإن قلنا بأن الدليل أو الإجماع قائم على حفظ أن حفظ كتب الضلال بالمعنى الأول أيضا حرامون، فيقال بأن حفظ مثل هذه الكتب يكون حراما، وأما إذا لم نقل فلا يكون حراما. هذا هو تفصيل. وبعد أن اتضح ما هو المراد من كتب الضلال بالاحتمالات الثلاثة التي تقدمت، يقول: ثم الكتب السماوية المنسوخة الغير المحرفة. فإذا كتب سماوية منسوخة ولكن غير محرفة، هذه لا تدخل في كتب الضلال بكل المعاني الثلاثة التي تقدم الكلام عنها. وأما الكتب السماوية المنسوخة المحرفة التوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول الذي ذكرناه، وهي أنها باطلة في نفسها لأنها محرفة. ولكن بالمعنى الأول باطلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلينا، يعني بالنسبة إلى المسلمين باطلة، حيث أن هذه الكتب بالمعنى الثاني وبالمعنى الثالث لا توجب إضلالا. لماذا؟ حيث أنها لا يوجب للمسلمين بعد بداهة الانفتاح ضلالتهم، وهذا واضح. نعم بلي بلي محرم بعد. هو بيقول بأن إذا قلت لا، إذا قلنا أن حفظ كتب الضلال المراد من كتب الضلال ماذا؟ الباطل في نفسه. إذا قلنا هذا يعني قلنا أن معقد الإجماع يقول أن حفظ كتب الضلال حرام، ما هو المراد من كتب الضلال؟ يعني الباطل في نفسه. فحفظ الكتب الباطلة في نفسها حرام، هذا إذا قلنا أن معقد الإجماع هذا. طب يشمل الكتب المنسوخة المحرفة ولا يشمل؟ نعم على المعنى الثاني والثالث نعم لا دليل، فلهذا هو الشيء قيدها ماذا؟ بالمعنى الأول تكون محرمة، أما بالمعنى الثاني والثالث كما تفضلون أنه لا دليل على الثورة. يعني على ما طرح جماعة من المؤرخين والمحققين على أن التوراة والإنجيل من الكتب المحرفة، لا أنها ليست كما هي نزلت على يد الأنبياء السابقين. نعم هذه الكتب توجب الضلال لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما. شنو مقصود؟ يقول بأنه قبل نسخ دين اليهود والنصارى، قبل نسخ اليهودية والنصرانية، لا إشكال أنه ماذا؟ كانت هذه الكتب محرمة، يعني أنه بعد أن حرفت هذه الكتب والإسلام بعد لم يأتي. فإذا لو كان كاتبها الذي كتب هذه يجب يلزم من عمله ماذا؟ يلزم من عمله إضلال، ولكن إضلال لمن؟ لليهود والنصارى، حيث أنه بعد لم ينسخ، وإلا لو كانت منسوخة ولا اعتبار به. أما بعد لم تنسخ وقد حرفت فيوجب الضلال لليهود والنصارى، فيكون محرم على ذلك. وهذا تكليف، بعد هذا البيان تكليف أولئك، وهذا ما مربوط بنا. المهم احنا تكليفنا بالنسبة إلينا إذا كان بالمعنى الأول فهذا بعد يشمله حفظ كتب الضلال وهو حرام، أما بالمعاني الأخرى فلا يشمله. فلهذا يقول نعم هذه الكتب المنحرفة توجب الضلالة وتؤدي بالضلالة، ولكن لمن؟ لليهود والنصارى بعد نسخ دينهما؟ لا، قبل نسخ دينهما حيث مؤدية للإضلال قبل نسخ دينهما. فالنتيجة التي نأخذها من هذا البحث، فالأدلة المتقدمة مو الإجماع ما ذكرناه من حكم العاقل والآيات والروايات، فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظهما. لماذا لا تدل؟ حيث أن الذي استفدناه من الأدلة هو الذي يؤدي بناء إلى الإضلال، وهذه لا تؤدي بناء إلى الإضلال لأن المفروض أنها منسوخة. فإذا كان دليلنا على أن كتب الضلال محرمة الحفظ دليلنا العاقل، دليلنا الآيات، دليلنا الروايات، فهنا لا يجوز حفظ كتب الإنجيل أو كتاب الإنجيل وكتاب التوراة. لماذا؟ لأنها لا توجب إضلالا ولا توجب مفسدة. أما إذا كان مدركنا الإجماع وقلنا أن المراد من كتب الضلال يعني حفظ كتب الضلال يعني الباطل في نفسه، فيكون حراما حفظ مثل هذه الكتب. إذا لكي نقول بأن حفظ كتب الضلال حرام ويشمل التوراة والإنجيل، لابد أن نلتزم بماذا؟ أولا يكون مدركنا الإجماع مو الروايات والآيات، وثانيا أن نقول أن المراد من كتب الضلال يعني ما كان باطلا في نفسه. إذا استدلنا بهذين فنقول أن حفظ كتاب الإنجيل والتوراة أيضا حرامون. أما إذا لم نلتزم بهما أو لم نلتزم بأحدهما لا أقل، فلا يبقى عندنا دليل على حرمة الحفظ. قال فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظهما. قال رضي الله عنه في المبسوط، قال من؟ قال الشيخ عندكم جو؟ قال رحمه الله في المبسوط، قال الشيخ في باب الغنيمة من الجهاد، فإن كان في المغنم كتب، افترض بأنه بعد أن جاهد المسلمون الكفار ووقعت الحرب بينهما ووجد في الغنيمة بعض الكتب، فهنا ما هو حكم هذه الكتب؟ قال فإن كان في المغنم كتب نظرة، ننظر إلى هذه الكتب، فإن كانت مباحة عليكم وإن مو فإن لابد الصحيح فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها. إذا كانت مباحة إذن يجوز إقرار اليد عليها، يعني يد المسلم يجوز أن يضعها ويأخذها. فإن كانت مباحة يجوز إقرار، طبعا إن أنا أفضل أن شئتها الشكل، فإن كانت مباحة ويجوز إقرار اليد عليها، يعني حتى يتضح ما هو المراد من المباحة. على أي الأحوال مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات التي تقع كما تجدون مثلا في مكاتبات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجميع ذلك غنيمة، فجميع تلك الكتب تعتبر من الغنيمة وتقسم كما تقسم الغنائم الأخرى بين المسلمين. وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة والفقه والحديث، كالفقه والحديث جيد وهو صحيح، كالفقه والحديث، لأن هذا يعني هذه الكتب التي هي من هذا القبيل، لأنها مال يباع ويشترى. فإذا إذا كانت من مثل هذه الكتب فبها ونعمل دليل. والمصاحف والكتب يتحدث عن الشريعة سواء غنيمة أو غير غنيمة، هذه الكتب مباحة ولا يحتاج، يعني ذكر الأمثلة هو مو مقصود شيء آخر، مقصود ذكر الأمثلة. لا ما في شيء، ولكنه مقصود ذكر الأمثلة، يقول إذا كانت ست هذه الكتب فلا محذورة فيه، مو مقصود شيء آخر. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة، تعرف الكتب التي تدعو إلى الكفر والزندقة في الديانات والمذاهب السابقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه. إذن من حيث جواز البيع فلا يجوز، بس نشوف بها منفعة أخرى أو لا توجد منفعة فيها منفعة أخرى. فإن كانت لها منفعة أخرى غير جواز البيع، فإن كانت لها منفعة أخرى ويستفاد منها في المنفعة الأخرى وتكون غنيمة، أما إذا لم تكن لها فإن كان ينتفع بأوعيته، أي بأوعية تلك الكتب، باعتبار أنه تلك الكتب في ذلك الزمان كانت في الجلود أو في أوعية أخرى مثلا، فإن كان ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنها غنيمة. وإن بليز الأوعية تختلف، بعضها تكون قابلة للغسل كالصفائح مثلا باعتبار أنها في يد الكافر فيمكن أن تكون نجسة، وبعضها لا تكون قابلة للغسل كالجلود، فإنها إذا كانت جلود الميتة لا تكون قابلة للتطهير. هذه إذا غسل بليد شو يعني؟ فإن كان ينتفع جعلكم إلى غسله، فإن كان مو كل النسخة جعلكم ما أقول يعني مختلفة، فإن كان ينتفع بأوعيته إذا غسل مثلا كالجلود مثلا، عبارة عن صحيحة ما بها إشكال والمقصود واضح هذا، ونحوها أيضا فإنها غنيمة، يعني ونحو الجلود بالصفائح مثلا فإنها غنيمة، وإن كانت مما لا ينتفع بأوعيته أي بأوعية الكتب كالغاث الأوراق مثلا، هذه بعض غير قابلة للغاث مثلا ومكتوب عليها الكبر والزندقة، فهنا لابد أن تحرق مثلا أو لابد أن تمزق. قال كالكاغد فإنها تمزق ولا تحرق، هو تحرق ولا تحرق، لأنها لها بقرينة، إذ ما من كاغد إلا وله قيمة بهذه القرينة، حيث أنه إذا كانت تحرق وبعد لا معنى لأن يقول ما من كاغد إلا وله قيمة. تمزق تمزق حتى أن الكفر والزندقة ما يروح، الكتابة ما لك تروح، فتبقى الورقة أوراق والأوراق يجوز بيعها. أخي أنتوا لا تنظرون إلى هذا الورق اللي هسه موجود، مثل هذا الورق وما كان موجود هسه الورق يعني ما كنا بعيد بلي مو متورق، أقول لا تنظرون إلى هذا الورق، هذا الورق هذا ذاته مكتوب عليه من أربعة أسطر، ومو من هذا الورق اللي هاجد مكتوب هالجد، هذاك لو أنت مزقتها أربعة وصل هي تبقى ورقة، إلا أن الكتابة أما ترى بعد مورد الفائدة والاستفادة. قال قال وإن كانت مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنها تمزق ولا تحرق إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل. انتهى كلام شيخ الطائفة. وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال. الشيخ قدس سره قال سارة أدلتنا هي الآيات والروايات والعاقل، وأخرى أدلتنا ماذا؟ نفي الخلاف والإجماع. فإن كانت أدلتنا الآيات والروايات وحكم العاقل، وقلنا أن تلك الآيات والروايات وحكم العاقل لا تدل على أكثر من ماذا؟ لا تدل على أكثر من أن كتب الضلال إذا كان حفظها مؤديا إلى الضلال ومؤديا إلى الفساد فيحرم حفظها، أما إذا لم يكن مؤديا إلى الفساد والضلال فلا يحرم حفظها. فهنا إذا لم نقبل، ولكن وقلنا أن دليلنا على ذلك هو الإجماع، فهل أن الإجماع يدل على أوسع من ذلك؟ يقول الشيخ الجسر لا، حتى لو قلنا أن الإجماع هو المدرج فالإجماع أيضا لا يدل إلا على حرمة حفظ الكتب التي تؤدي إلى الضلال وتؤدي إلى الإفساد. ومعنى ذلك أن الإجماع معقد الإجماع ومعقد نفي الخلاف مع الأدلة التي أقرناها لا فرق بينهما من حيث النتيجة. فلهذا قال وكيف كان فلم يظهر من معقد النفي الخلاف إلا حرمة ما كان ماذا؟ موجبا للضلال، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. فإذا من حيث النتيجة لا فرق بينهما. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، وهذا بحث آخر. الشيخ يريد أن يقول هنا بأنه نحن قبلنا بأنه هذه لا يجب حرقها ولا يجب القضاء عليها ومحوها، ولكن هل يجوز بيعها وشراؤها؟ إذا فرض أن الكتاب كان كتاب الباطل، كتاب الضلال، كان معناه الكتاب كان باطلا في نفسه، فهل يقابل بمال أو لا يقابل بمال؟ يقول هنا نقول لا يجوز بيعه وشراؤه، ولكن لا يجب حفظه، لا يجب محوه وغير ذلك. إذن يجوز حفظه ولكن لا يجوز أعطاء أو أخذ الثمن في مقابله، لأنه أكل للمال بالباطل. طبعا إلا إذا تصورنا هناك منفعة مقصودة عقلائية، عند ذلك يجوز بذل المال بإزائه حتى مثل هذه الكتب الباطلة في نفسها. مثلا بعض القصص التي هي كلمات أو قصص خيالية باطلة في نفسها، أي واقع ليس لها، ولكنه تؤدي مثلا إلى تفرح الإنسان أو تؤدي إلى أن الإنسان تقوى في جانب معين من المعارف، محذورة أكو فيها مقاصد عقلائية نوعية، يبذل المال بإزائها. نعم، في تلك الكتب التي هي باطلة في نفسها ولا توجد فيها أي منافع عقلائية مقصودة، بذل المال بإزائها يكون أدلا للمال بالباطل. قال نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال وعليه فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، أي في تلك الكتب، مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور، يعني مضافا إلى قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، والمفروض أن هذا باطل في نفسه فيشمله اجتنبوا قول الزور، مضافا إلى هو منهم من يشتري لهو الحديث، ولكن الاستدلال بلهو الحديث قلنا أنه مدين بماذا؟ ليضل به عن سبيل الله، فإذا لم يكن فيه إضلال عن سبيل الله فالاستدلال فيه لسأل التأملين. وأما وجوب إتلاف مثل هذه الكتب فلا دليل عليه، أما إذا كان الكتاب باطلا أو هذه الكتب باطلة في نفسها ولكن لا تؤدي إلى الإفساد والإغلال فلا يوجد عندنا دليل على وجوب الإتلاف. ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين من علماء مثلا علماء غير علماء المسلمين غير الإمامية في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم كالنحو ونحو ذلك، افترضوا علوم بلاغة إلى غير ذلك من العلوم. هذه العلوم وإن كان افترضوا أنها باطلة في نفسها إلا أنه لا يجب إتلافها ولا يحرم حفظها. لماذا؟ لأنه نحن قلنا بأنه الكتب الضلال يعني المؤدي إلى الإفساد والضلالة، ومثل هذه الكتب لا تؤدي إلى الفساد وأضلال المسلمين مثلا، وإنما هي باطلة في نفسها. فلهذا قال: ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة، والأدلة المتقدمة إنما تجري في مورد يلزم من الحفظ ماذا؟ الإضلال والفساد. فإن الظاهر عدم جريان تلك الأدلة في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل من تلك الكتب التي هي مثلا في بيان مذاهبهم الكلامية التي تقوم مثلا بالجابرة أو التفويض أو تفضيل بيان فضائل الخلفاء الذين يعتقدون بهم وهكذا. إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقد والاحتجاج، بعد يكون هذا خارج تخصصا من الأدلة، لأنه نحن قلنا أن الحفظ المؤدي للفساد والضلال يكون حراما، أما إذا كان الحفظ لأجل أن يدفع أو لأجل أن ينقض عليها ويرد عليها، إذن الأدلة لا تكون شاملة، فلا يبقى عندنا أي دليل على الحرمة، أساسا الأدلة لا تشمل مثل هذا المورد. قال: ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك مثلا. ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال: إن فوائد الحفظ كثيرة، التي منها هذا الذي ذكرنا للرد والتقية والاطلاع ونحو ذلك. ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، لا خذ الكتاب، إذا فرض أن بعض الكتاب كان موجبا للضلال والفساد والإغلال وبعضه ليس موجبا لذلك، فهنا هل يجب محو ذلك الكتاب وإتلاف ذلك الكتاب؟ قلنا نعم يجب. لماذا؟ باعتبار أنه إذا توقف محو الفساد ومحو الضلال على إتلاف الباقي فيجب، لأنه يقول من قبيل مقدمة الواجب ومقدمة الواجب واحدة فيجب محوها، إلا إذا فرض أن وجود ذلك المقدار الآخر الذي لم يكن فيه ضلال أقوى مصلحة من ماذا؟ من هذه المفسدة الموجودة في هذا المقدار الباطل والضال، فعند ذلك يقيم التزاحم ما بين المصلحة والمفسدة. قال: ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه، أي ذلك البعض، ولو بمحو جميع الكتاب، إلا أن يزاحم مصلحة وجود الكتاب أو مصلحة وجود الباقي لمفسدة وجود الضلال. إذا فرض أن المتبقي غير المفسد كانت مصلحة فيه أكثر من هذه المفسدة الموجودة في هذا البعض، فعند التزاحم يقدم الأقوى، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال ولو كان باطلا في نفسه. أنت مسألة أخرى، أنت افترض أن بعض الكتاب حق في نفسه وبعض الكتاب باطلا في نفسه، فهنا افترض أنه قلنا المصلحة أقوى، أيضا مصلحة حفظ ذلك الباقي الحاق أقوى من ماذا؟ من محو هذا المقدار القليل الذي هو باطل في نفسه، فهنا هل يجوز بيع وشراء هذا الكتاب أو لا يجوز؟ الشيخ فيما تقدم ماذا قال؟ قال أن الشيء الباطل في نفسه والكتاب الباطل في نفسه لا يمكن بإزائهما. هم الآن بعض الكتاب باطلا في نفسه، قال إذا كان هذا الثمن الذي يقع في هذا الكتاب جزء من الثمن في مقابل جزء من هذا الكتاب في مقابل هذا الجزء الباطل، فهنا تبطل المعاملة في هذا المقدار. أما إذا لم ينحل، يعني إذا فرضنا أن هذا الثمن لا ينحل على أجزاء الكتاب، المعاملة تكون صحيحة. فلهذا قال: فإن الواجب رفعه ولو عفوا ولو كان البعض باطلا في نفسه. هذا البعض كان باطلا في نفسه، مو كان فاسدا ومضلا. ولو كان البعض فاسدا باطلا في نفسه كان خارجا ذلك البعض عن المالية، فلو قوبل ذلك البعض بجزء من العوض المبذول تبطل المعاوضة بالنسبة إليه، أي بالنسبة إلى ذلك البعض. هذا إذا قلنا أن الثمن يبعض على المثمن. يعني مثلا إذا أنا اشتريت كتاب 100 تومان ب 500 ورقة، كل ورقة كل 5 أوراق مقابل تومان واحد. فإذا فرض أنه 10 أوراق 20 ورقة من هذا الكتاب كانت باطلة في نفسها، فأربعة ثوانين مثلا أو 10 ثوانين تكون باطلة في مقابل هذا الكتاب. قال ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول تبطل المعاوضة بالنسبة إليه. ثم الحفظ، هذا بعد أن انتهينا الشيخ بين مرادنا من الحفظ ما هو كما ذكرنا بالأمس. ثم الحفظ المحرم لا يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنفس والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. هذا تمام الكلام في المسألة السابقة. المسألة الثانية، قال الرشوة حرام. ما هي الرشوة وما هي مصادقها؟ هذا البحث يأتي، فلهذا الآن نحن لا نتبع من بعد البين مصادق الرشوة. الحرام أيضا هذه الحرمة ما هي؟ بعض الأحيان حرمة تكليفية، بعض الأحيان حرمة تكليفية ووضعية. يعني كما أنه يحرم على المعطي ويحرم على الآخر، أيضا لا بد أن يرجع إلى كل منهما. يعني هذا المال الذي أعطي للمرتشي لا بد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى صاحبه. مو فقط أكو حرمة تكليفية، بل أكو حرمة وضعية أيضا. على أهو تفصيله يأتي في هذه المسألة. لا ليش؟ لا أنا عملت رشوة. فقط حرمة، يعني فقط أنت عملت حرامة. ليش؟ شنو الثلاثة؟ يعني أنتوا في البيع والشراء في نداء يوم الجمعة، البيع والشراء حرام لو محرم؟ لابد استرجاع. هو احنا من دارد نقول هذا المعنى، انه في الرشوة فقط حرمة تكليفية، لو حرمة تكليفية ووضعية. تريد نقول هم تكليفية اقول يعني حرام تكليفا يعاقب، هم وضعية لابد ان يرجع. قال الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك ان على تحريمها اجماع المسلمين. ويدل عليه اي على التحريم الكتاب والسنة. وفي المستفيضة، يعني هناك روايات مستفيضة دلت على حرمة الرشوة. حتى ما هو المراد من الرشوة؟ معاني أربعة وأقل وأكثر يأتي بيانها بعد ذلك. وفي المستفيضة أنها أي الرشوة كفر بالله العظيم وشرك. طبعا هنا المراد مو الشرك الاعتقادي العلمي، وإنما الشرك العملي، كأنه في مقام عمله أشرك بالله سبحانه وتعالى. كفر أو شرك. ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، كان سرقة، كان خيانة، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو شرك. وعن الخطال في الصحيح عن عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت. من الإمام يعني تلك الأموال التي ترتبط أو تحت يد الإمام، مثلا الغنائم التي أخذها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من الحرب مثلا، لا بد أن يوزعها بين المسلمين. لو فرض أن الإنسان ذهب وسرق من هذا المال الذي تحت يد الإمام فهو غل، فهو حرام، فهو خيانة سرقة وأمثال ذلك. قال قال كل شيء غل من الإمام، يعني سرق من الإمام من الغنيمة التي أخذها الإمام. طبعا في الاصطلاح غل من الإمام ذكروا في الحواشي بأنه مراد يعني من الغنيمة التي كانت تحت يد الإمام وهي لجميع المسلمين، ولكن بعض المسلمين يذهب ماذا ويأخذها من غير علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا حرام. كل شيء من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. فإذا البعض هذه الشغلات سيأتي في محله أنه في آخر هذه المكاسب المحرمة أن المأخوذ من الولاة الظلمة هل هو حلال أو أنه ليس بحلال، ولكنه بنحو الإجمال من الأمور المحرمة أن يؤخذ شيء من ولاة الظلمة إلا بإذن من الحاكم الشرعي أو الإمام المعصوم عليه رحمه الله. على أي الأحوال، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، كما لو يذهب إلى الوالي ويقرأ له شعر ويعطيه الهدية الكذائية والمال الكذائي، هذا أخذ من الولاة الظلمة. يعمل عنده إذا لم يكن إذن طبعا نفسه. ومنها أجور القضاة، القضاة أيضا لا يحق لهم أن يأخذوا أجرا على عملهم. ومنها نعم يجوز لهم أن يرتزقوا من بيت المال، ولكنه لا بنحو أن يكون أجرا في مقابل عملهم. ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة. والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، يعني بعد أن قام الدليل على أن الربا محرم، أما قبل أن تقوم الآية التي دلت على أن الربا محرم وليس محرم باعتبار أنه مع عدم البيان. ومنها الذي هو محل الشاهد، طبعا من هذه الرواية ومن سياق الرواية نستفيد بأنه مراد من السحت هنا العام من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، باعتبار أن ثمن الخمر والنبيذ المسكر ونحو ذلك هذا ماذا؟ هذا مو فقط حرام تكليفا وإنما باطل وضعا، فنستفيد من السحت هنا العام من الحكم التكليفي والوضعي. فضل بعد قام الدليل على حرمة الربا. هذا مو كلام هذه الرواية هذه والربا بعد البينة، مو كلام الشيخ. حتى الإمام طبعا بعد هذه الرواية اسمحوا لنا هذه الرواية هذه نقل الإمام، هذا مو كلام الشيخ. هذا انتوا هذا اشكالكم على كلام الشيخ ولا على الروايه؟ هذا نقل الروايه احنا. قال في الصحيح عن عمار بن مروان قال الامام عليه افضل الصلاه والسلام كل شيء غل من الامام فهو سحت. هذا مو كلام الشيخ، هذا روايه ده نقراها. لا مو الشيخ يقول، يعني الامام يقول بانه الربا بعد ان قامت البينه عند الانسان اخف في ذاك الزمان، وحتى بعض الامم بعد لم يصلهم الاسلام ولم يعلموا ما هو الاسلام وكان الربا دائرا بينهم. الامام يريد ان يقول انواع السحت منها الربا ايضا، ولكن بعد ان قام الدليل عند ذلك الشخص، والا اذا لم يعلم فلا يكون محرما. والربا بعد البينه. واما الرشا او الرشاء في الاحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم، هذا التاكيد والحاصر. واما الرشاء في الاحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. ومثلها روايه سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام، يعني مثل الروايه السابقه. وفي روايه يوسف بن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لدفئه فسألهم الرشوة. محل الشاهد هذا المقطع الأخير، ورجلا احتاج الناس إليه لدفئه لأن كان فقيها فسألهم الرشوة. وظاهر هذه الرواية، هذه الرواية الأخيرة التي نقلناها، وهي رواية يوسف بن جابر، وهي من الروايات الضعيفة أيضا لكن خطأ مضمونها. يقول: وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فيكون ظاهر إلى آخره. من هنا يبدأ الشيخ قد سره ببيان معاني الرشوة، أنه ما هو المراد من الرشوة. المعنى الأول الذي يستفاد من كلمات بعض اللغويين ومن هذه الرواية الأخيرة أنه الرشوة هي من يعطي مالا، أو عفوا من يأخذ مالا في مقابل أن يحكم حتى على الحكم الصحيح والحق. هذه رشوة طبعا عن الباطل وغيره. يعني هذا الحاكم لكي يحكم على الموازين الشرعية يأخذ مالا في مقابل أن يحكم على الموازين الشرعية، مو لصالح المعطي، لا، فقط يحكم على الموازين حتى ولو كان للضارع غير المعطي. المراد من الرشوة أنه من يأخذ مالا على أن يحكم ولو ضمن الموازين الشرعية، ولو بأن يحكم بالحق، هذه هي رشوة وهي محرمته. وهذا هو الظاهر ماذا من هذه الرواية الأخيرة، حيث تقول ماذا: ورجل احتاج الناس إليه لفقهه، قل يحتاج الناس إليه لفقهه حتى يحكم بالباطل ولا يحكم بالحق، قل يحكم بالحق فسألهم الرشوة فهي محرمة، التي على إجماعها على حرمتها إجماع المسلمين. فإذا المعنى الأول للرشوة ماذا؟ هو أن يأخذ المرتشي المال حتى ولو بأن يحكم بالحق وبموازين القضاء. هذا هو المعنى الأول. قال: وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه. الفقه المفروض أنه فقه الحق، إذن لبذل فقهه الصحيح الحق فيكون ظاهرا، فيكون ظاهرا في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق، حتى للحكم بالحق تكون رشوة ويكون محرما. فيكون ظاهرا في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرتين. وكذلك لو فرض بأنه أراد أن يحقق البطل بسرعة في مثل العصور هذه، أن يعرف ماذا يقول هذا الخاصم وماذا يقول ذاك الخاصم، ماذا يقول المدعي وماذا يقول المنكر، حتى يرتب القضية من بعد ذلك يأخذ الأجرة على معرفة ما يقوله المدعي ومعرفة ما يقوله ماذا المنكر، أيضا يكون حراما. فإذا المعنى الأول الذي يمكن أن يستفاد من هذه الرواية ومن بعض الكلمات هو أن يأخذ المرتشي المال حتى في مقابل أن يحكم بالحق والموازين الصحيحة. قال: أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. وهذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكرناه واستفدناه وهو ظاهر الرواية، وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجوع. ويأتي السلام والحمد لله رب العالمين.